Ünite 12. Safhat el-mer'a. Kadın sayfası. Bu ünitede milliyet ya da uyrukları ifade etmeyi öğreneceksiniz. Şimdi bir kadın magazin dergisinin ünlü model Leyla ile yaptığı röportajı dinleyeceksiniz. Sorulara cevap vermeden önce röportajı birkaç defa dinleyin. Ahlen ve sahlen. Ahlen biki. Avvelen, ma cinsiyetek? أنا لبنانية من بيروت. وعمرك؟ عمري 28 سنة. كيف بدأت في مهنة عرض الأزياء؟ منذ طفولتي أحب عرض الأزياء لأنها نوع من أنواع الفن، لذلك دخلت في هذا المجال. هل درست الفنون؟ نعم، درست الفنون في الجامعة وتخصصت في تصميم الأزياء. وماذا تطمحين إليه في مهنتك؟ طموحي هو إنشاء وكالة عالمية لعرض الأزياء تضم عارضين وعارضات غربيين وعرب. وشيء غير هذا؟ نعم، تصميم أزياء تحمل ماركة دولية باسمي. وكيف تحافظين على رشاقتك؟ أتبع حمية وأمارس الرياضة الخفيفة. وجمالك؟ إني أفضل الجمال الطبيعي، ولذلك أترك شعري على طبيعته، ولا أحب وضع المكياج إلا لضرورات العرض فقط. شكراً لك. شكراً.